بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الدائرة الملتزة. قبل ما نشتغلها عندنا شوية تمهيد كده ليها. عندنا أول حاجة قانون المعوقة. قانون المعوقة كانت زد بتساوي جذر آر تربيع زائد إكس إل ناقص إكس سي الكل تربيع. بالنظر للقانون تتوقف المعوقة الكلية في الدائرة على قيمة الار وعلى الفرق بين الاكس ال والاكس سي. طيب لما تكون دائرة بيتغير فيها التردد، الار لا تتغير بتغير التردد، انما الاكس ال والاكس سي بيتغيروا بتغير التردد، وبالتالي هيكون المتغير هنا اللي يغير الزد مع تغير التردد هو قيمة الفرق بين الاكس ال والاكس سي. طيب يعني كلما زاد الفرق بين اكس ال واكس سي كلما كانت الزد كبيرة، وكلما قل الفرق بين الاكس ال والاكس سي كانت الزد صغيرة، وتكون الزد اصغر ما يمكن اذا انكمش الفرق دوت الى الصفر، وساعتها الزد هتساوي الار، وده بيتحقق لما اكس ال بتساوي الاكس سي. طيب تمام، ده اول موضوع. تاني موضوع في علاقة بيانية في منتهى الاهمية. لو انا هتعامل تمام وهو بيشحن بشحنه موجبه، ما هو اتاخدت الكترونات من هنا هتتحط هنا، فاللوح العلوي هيشحن بشحنه يا جماعه سالبه، فتتزايد الشحنه مره اخرى المتراكمه على اللوحي المكثف بالتدريج، ويصاحبها تناقص سرعه الالكترونات شيئا فشيئا. ليه بقى؟ لانه يا جماعه جذب الالكترون من هنا بيبقى في البدايه من لوح متعادل، بعد كده بتسحب من لوح موجب، فيبقى الموضوع اصعب، فهنا يصعب سحب الالكترونات شيئا فشيئا لحد ما خلاص الالكترونات تقف وقوف لحظي. لحظه وقوفها اللحظه دي بتبقى الطاقه رجعت مره تانية مخزنه على المكثف بالشكل دوت في شكل طاقه كهربيه، يعني يا جماعه شبه البندول في الوضع رقم 3. يبقى بالنسبه لنا ديت لاحظنا تأرجح الطاقة المخزنة بين طرفي الدائرة من طاقة كهربية إلى طاقة مغناطيسية إلى طاقة كهربية مرة أخرى. دي مرحلة من الفهم. تعال نعلى شوية بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. خلينا يعني الناس اللي عايزة تقتنع قوي بالتفاصيل تعال. هو دلوقتي أنا أول لما قفلت أنت بتقول لي ليه السرعة بتبدأ من الصفر؟ أقول لك، انت اول لما بتقفل المكثف بيعمل ايه؟ بيزق الالكترونز، فيتولد في الملف قاف دال كاف مستحسة ذاتية عكسية عكس المكثف، فيبقى دلوقتي المحصلة بتاعت الدفع في البداية خالص هتكون صفر، لانه انا عندي في دفع من هنا ودفع من هنا، يعني في اللحظة الابتدائية للشغل التيار بيكون بادئا من الصفر. طيب انت بتقول لي بعد كده السرعة بتتزايد تدريجيا وتبقى اقصاها هنا، وبعدين تتناقص تدريجيا لحد ما تسكن هنا. طيب عشان نفهمها محتاجين شوية ميكانيكا صغيرين. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي خلينا نتفق، انا لو عندي جسم محتاج اخلي سرعته تتزايد، يبقى انا لازم اكسبه عجله. طب وعشان اكسبه عجله لازم يبقى في محصله قوه مؤثره عليه، صح كده؟ طيب انا عندي الالكترونز موجوده بين مين ومين؟ بين المكثف وبين الملف. دول قوتين هياثروا على الالكترونز، المكثف هيزق والملف هيزق عكسه في الفتره الابتدائيه، فيحصل ايه؟ المكثف في البدايه وليكن جهده 10 فولت، اول لما اقفل هيبقى جهد الملف 10، بس اكيد ممكن الا حاجه بسيطه يعني خلينا نقول 9 وكسر كبير، فيبقى هنا في فرق في الدفع المؤثر على الالكترونز في اتجاه من المكثف الى الملف، فرق في الدفع بتاعهم، وكانه كده في قوه هتاثر على الالكترونات من وضع السرعه الابتدائيه صفر، فالقوه دي هتكسب الالكترونات عجله. طيب هي عجله منتظمه ولا لا؟ هو مع الوقت جهد المكثف بيتناقص لتناقص الشحنات المتراكمه عليه، والملف ده بيقوم برد فعل، فيبقى جهد المكثف لما ينقص جهد الملف كمان هينقص، محافظين على الفرق البسيط بينهما، فيظل هناك فرق تمام في قوة الدفع في اتجاه واحد اللي هو من المكثف للملف مؤثر على الإلكترونات طول الوقت، وكأنه بالضبط الإلكترونات بتتعرض لقوة محصلة مؤثرة في اتجاه ثابت طول الوقت، فتكتسب عجلة موجبة، فالسرعة تتزايد تتزايد تتزايد تتزايد، حتى امتى بقى؟ اللحظة اللي هتختفي فيها قوة المكثف، اللي هي ايه؟ لحظة افلاسه زي ما انا قلت. اول ما المكثف يفلس خلاص ما عادش فيه قوة بتأثر، يبقى هنا كانت سرعة الالكترونات وصلت لأقصى حاجة ممكن توصل لها، تمام؟ وبعدين اختفت القوة، يبقى هنا السرعة احنا قلنا اتفقنا ايه كده ماكسيمم، بس كده القوة اختفت بتاعت مين؟ المكثف، اللي هي تعال نبص على الرسم هنا، في البداية السرعة بدأت من الصفر سرعة الإلكترونات، وقعدت تزيد تزيد تزيد لحد اللحظة دي، السرعة هنا أقصاها، السرعة أقصاها في مين بقى؟ في بتاعت الإلكترونات في الدايرة، فهنا التيار أقصاها، وطبعا المجال المتولد حول الملف الحلزوني دوت بيبقى متناسب مع التيار، ماشي. دلوقتي هيحصل ايه؟ ما عادش في قوة تدفع الإلكترونات، فتبدأ الإلكترونات تتناقص سرعتها، فيبدأ التيار يضمحل. اضمحلال التيار هيصاحبه اضمحلال المجال، اضمحلال المجال هيصاحبه تولد قوة دفعة طردية، قوة دفعة طردية في الملف، تؤدي إلى إيه قوة الدفعة الطردية ديات؟ تؤدي إلى تيار طردي، يعني يحاول تحريك الإلكترونات في نفس الاتجاه السابق، يعني الملف هنا هو اللي هيكمل مشوار تحريك الإلكترونات في نفس الاتجاه، فيسحب هو كده الالكترونات اللي هنا خلصت، بس انا عايز امشيها في نفس الاتجاه، فيسحب المزيد من الالكترونات من اللوح المتعادل الذي كان سالبا فيصبح موجبا، ويوضع المزيد من الالكترونات على اللوح المتعادل الذي كان موجبا فيصبح يا جماعه سالبا، وهكذا وهكذا لحد ما يختفي المجال، فتختفي القوه الدافعه، فيختفي التيار الطردي، فيحصل سكون لحظي لمين؟ للالكترونات. ثم بعد ذلك تتحرك الإلكترونات في الجهة المعاكسة، تمام؟ بادئة من السكون، وتتزايد سرعتها تدريجيا زي ما اتفقنا، تفضل تزيد تزيد تزيد لحد ما تبلغ أقصاها في اللحظة ديت. طيب وبعدين؟ بعدين تبدأ تتناقص السرعة ويتناقص المجال ويتناقص قفض الكف الطردية، أو تنشأ قفض الكف طردية وتيار طردي يحرك المزيد من الإلكترونات في نفس الاتجاه، فيسحب المزيد من الإلكترونات من اللوح المتعادل الذي كان سالبا فيجعله موجبا مرة أخرى، تمام؟ ويضع المزيد من الإلكترونات على اللوح المتعادل اللي كان موجب فسيصبح سالب، وهكذا يظل تأرجح الإلكترونات في الدائرة ديت. طيب معلش، عشان دي من أهم الأجزاء اللي ممكن تكون عاملة مشكلة عند طلبة كتير من الشاطرين وعايز يفهمها بتعمق، هنرسم رسمة كمان عشان نثبت الفكرة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا هنحكي الحكاية مصحوبة برسم بياني، هقول مثلا انه ده المكثف بتاعي وده الملف، تمام، ودول الكترونز، والمكثف بتاعي هنبدأه بأنه كان سالب من هنا وموجب من هنا، تمام، وهنعمل رسم بياني هنعبر عن الآتي. في اللحظة الأولى دي، في اللحظة دي الكيو بكام؟ الكيو المخزنة على المكثف بماكسيمم، الكيو بماكسيمم، طيب ماشي. طب والاي في اللحظه دي، انتوا عارفين يا جماعه لو انا عملت علاقه بين الشحنه والزمن على جنب اهوت، لو علاقه بين الشحنه والزمن، الميل بتاعها دلتا كيو على دلتا تي بيساوي اي. طيب ماشي. طب يعني العلاقه لو الكيو هتبقى كده، الاي هتبقى كام في اللحظه دي؟ صفر طبعا. الاي هتبقى صفر؟ اه. يعني انا لو هعمل البوينت دي تدل على الاي، هتبقى الاي هنا في اللحظه دي بصفر، لان الاي هي دلتا كيو على دلتا تي، يبقى في اللحظه الاولى الاي بصفر. طيب ماشي. واخبار المجال المتولد حوالين الملف بصفر برضه، لان هو مرتبط بالاي. طيب مع مرور الوقت يحصل ايه؟ تبدا الالكترونز تتحرك في الاتجاه ده مع عقارب الساعه زي ما احنا شايفين، هتتحرك بسرعه متزايده حتى تاتي اللحظه اللي هي بتكون فيها السرعه اكبر ما يمكن. واتفقنا ان اللحظه دي هي لحظة مين بقى؟ إفلاس المكثف من الشحنات. فهرسم الإلكترونز بتجري في الاتجاه دوت، وهرسم حوالين الملف مجال مغناطيسي اكبر ما يمكن. يبقى اللحظه دي يا جماعه الكيو هتوصل فيها للصفر، والاي هتوصل للماكسيمم، والبي هتوصل للماكسيمم. فهنا اللحظه دي تمثل بيانيا ازاي؟ ان الكيو تناقصت حتى وصلت الى الصفر، والاي تزايدت، والاي تزايدت حتى وصلت الى قيمة عظمى. طب انا رسمتها تحت عشان ابقى ماشي مع الميل. الناس المركزين معايا، ما هو الميل هنا في كل لحظة من اللحظات دي الميل سالب، ما هو هنا الاي هو ميل الكيو على تي. فانت لو عملت مماس الميل بتاعها سالب، فالاي بتزيد في الاتجاه ده حتى تصل الى القيمه العظمى في اللحظه دي. طيب ماشي. وبعد كده يحصل ايه يا جماعه؟ تتناقص سرعه الالكترونات تدريجيا، بس خد بالك وهي بتتناقص المجال بيتناقص، تتولد قفده الكاف طرديه وتيار طردي يحاول دفع الالكترونات في نفس الاتجاه. تمام، دفع الالكترونات في نفس الاتجاه فيسحب المزيد من الالكترونات من اللوح اللي هو متعادل دلوقتي اللي كان سالب، فيصبح ايه بقى؟ تتراكم عليه شحنات موجبه مره اخرى، ويضع المزيد من الشحنات على اللوح المتعادل اللي كان موجب. يعني بناخد الالكترونات من هنا نحطها هنا، فده هياخد ايه؟ شحنات سالبه، حتى تصل سرعه الالكترونات مره اخرى الى الصفر. تمام. عادت السرعه الى الصفر واختفى المجال، يعني اللحظه دي يا جماعه هتعود الكيو الى الماكسيمم ولكن في عكس الاتجاه السابق، ويعود التيار الى الصفر، والمجال كمان هيعود الى الصفر. يبقى في اللحظه دي ايه اللي حصل؟ الكيو عادت الى القيمه العظمى بس في عكس الاتجاه، والاي عاد الى الصفر. طيب كمل، هيحصل ايه في الخطوه اللي بعد كده؟ هيحصل في اللحظه دي سكون لحظي للالكترونز، ثم بعدها ان تعكس اتجاه حركتها، هتتحرك كده يعني عكس اتجاه عقارب الساعه، لان الالكترونز هتتحرك من اللوح السالب دوت، تبدا بادئه من الصفر وتزداد سرعتها تدريجيا حتى تصل الى اقصى سرعه ممكنه، وبرضه هتوصل لاقصى سرعه ممكنه في لحظة إفلاس المكثف. طيب وبعدين؟ هعمل اسهم بقى على الالكترونز انها بتمشي كده. ايوه طيب، في اللحظه دي احنا قلنا السرعه اقصاها والمكثف مفلس. السرعه اقصاها يعني التيار اقصاها والمجال المغناطيسي المحيط بالملف اقصاها. نسجل بياناتنا، يعني الكيو الموجوده على المكثف بقت صفر، والاي اللي ماشيه في الدايره ماكسيمم، والبي المحيطة بالملف ماكسيمم. طيب نمثلها بيانيا، اللحظة دي بيانيا هتعبر عنها ازاي؟ ان الكيو وصلت للصفر والاي وصل للماكسيمم. طيب كمل اللي هو بقى الرسمة الأخرانية. هيحصل ايه؟ هتبدأ سرعة الإلكترونات في التناقص، يعني التيار هيتناقص والمجال المغناطيسي المحيط بالملف هيتناقص، فيتولد في الملف قفد الكاف طرديه تحاول تحريك المزيد من الالكترونات في نفس الاتجاه. طب عشان تحرك الكترونات في نفس الاتجاه هتسحب المزيد من الالكترونات من اللوح المتعادل اللي كان سالب، فهتخليه يبقى موجب الشحنه مره تانيه، وهتضع المزيد من الالكترونات على اللوح المتعادل اللي كان موجب فهتخليه سالب مره تانيه. طيب وبعدين؟ وهيفضل تراكم الالكترونات على اللوح العلوي، تمام، حتى نصل الى ايه بقى؟ الى خلاص مش قادرين نحرك ولا الكترون تاني، فيحصل سكون لحظي للالكترونات، يعني انعدام لحظي للتيار والمجال، وتكون الشحنه المتراكمه رجعت تاني ماكسيمم. يعني هنعود كما الوضع الاول مره تانيه، كيو ماكسيمم اي بزيرو، بي تساوي زيرو. يعني هيكون الكيو الوضع النهائي كده، والاي وصل للصفر، وكده نبقى عملنا دوره كامله في الدايره المهتزه. تمام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد اللي قدامنا بيبين ان الدايره المهتزه دايره بيتم فيها تبادل الطاقه بين طاقتي الاي والاي، الطاقة الكهربية المخزنة في المكثف مع الطاقة المغناطيسية المخزنة في الملف طول الوقت. طيب سين، هل يمر في الدائرة الآن تيار متردد؟ جيم، نعم، ما هو التيار شغال اهو. طيب هل يوجد مصدر متردد؟ الإجابة لا. ده احنا نجحنا في هز الدائرة، خلينا وكأننا بالظبط مسكنا الإلكترونز خزننا فيها طاقة وضع وسبناها، قامت اتحركت وبدأت تهتز بتردد طبيعي. هنا بقى عايزين نحسب ايه؟ عايزين نحسب التردد الطبيعي للدايرة المهتزة. كيف نحسب التردد الطبيعي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التردد الطبيعي للدايرة المهتزة، بالراحة، التردد الطبيعي للدائرة المهتزة يتم حسابه كما يلي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول انه الكون بيسعى دائما للاستقرار، تمام، ومعنى سعي الكون للاستقرار انه بيختار لنفسه افضل طريقة للحركة. انا لو مسكت بندول، تمام، وسبته يحصل ايه؟ هو بيختار لنفسه التردد اللي بيكون فيه تحركه اسرع ما يمكن. طيب انت دلوقتي لما مسكت الالكترونز وسبتها تتحرك، هي بتختار لنفسها التردد اللي بيكون فيه حركتها أسرع ما يمكن، بيكون فيه التيار اللي ماشي في الدايرة أكبر ما يمكن. طيب ماشي، يبقى احنا متفقين أن تردد الدائرة المهتزة هو التردد الذي يجعل التيار بتاعها أكبر ما يمكن. يعني نسجل الكلمة دي، حساب التردد الطبيعي للدائرة المهتزة. أول جملة، تهتز الدائرة بالتردد الطبيعي الذي يجعل التيار أقصاه. يعني اي لازم تكون ماكسيمم. طيب ماشي، وده بيتحقق بقى ايه؟ ويحدث هذا عندما تكون الزد مينيمم. طب والزد هتبقى مينيمم امتى؟ الزد هتبقى مينيمم لما الاكس ال تتساوى مع الاكس سي. يعني هما بيختاروا التردد او التردد الطبيعي، الدايرة بتختاره لنفسها بحيث تجعل قيمة الاكس ال مساوية للاكس سي. طيب يعني ايه برضو؟ الاكس ال 2 باي اف ال، والاكس سي 1 على 2 باي اف سي. يعني التردد الطبيعي للدايرة المهتزة هو التردد اللي بيخلي دي قد دي. طيب تعالوا نجمعهم في اتجاه واحد، الاف دي والاف دي، فهتبقى اف تربيع تساوي 1 على 4 باي تربيع في ال سي. طيب يبقى الاف بس 1 على 2 باي جذر ال سي. يبقى قيمة التردد الطبيعي اللي الدايرة المهتزة بتختاره لنفسها لما انا اسيبها تهتز او اخليها تهتز بالشكل دوت، بيكون قيمته الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. بالراحه بقى، يبقى التردد الطبيعي، تعالى نمسك القانون كده ونشوف العوامل المؤثره فيه. التردد الطبيعي لدائره مهتزه 1 على 2 باي جذر ال سي. بص له كويس، هذا التردد الطبيعي واضح انه هيتوقف على ال ال وعلى السي. يعني يتوقف التردد الطبيعي لدائرة مهتزة على مين ومين؟ على معامل الحس بتاع الملف وعلى سعة المكثف. وبالتالي سين، هل تستطيع أن تصنع دائرة مهتزة تهتز بتردد تستطيع أنت اختياره؟ الإجابة نعم. أنا مثلا عاوز دائرة تهتز بتردد 1000 هرتز، أروح أجيب ملف اشوف اللو بكام، وبعدين اجيب مكثف متغير السعه وافضل اغير في السعه بتاعته بحيث ان الحسبه دهيت تطلع بألف. اذن انا استطيع ان اصنع دائره تهتز بتردد طبيعي انا اللي محدده ليها ولا لا؟ طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحكايه الطويله دي احنا فهمنا يعني ايه دائره مهتزه، تمام، وايه هي العوامل المؤثرة في ترددها الطبيعي. وان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنربط بقى الدائرة المهتزة بيعني ايه حالة الرنين في الدائرة المهتزة. وان شاء الله برضو المحاضرة اللي جاية، هو الرنين مش هياخد جزء كبير من الحلقة، فان شاء الله هتكون برضو بداية الحديثة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. نكمل شغلنا. احنا كنا وقفنا عند ايه؟ انه احنا لما قفلنا المفتاح بدأت الالكترونات تجري تتحرك كلها كده، فبتجري اول الكترون نزل هو بادئ من السكون السرعة بتاعته يعني، وبعدين السرعة زادت زادت زادت لحد ما جت اللحظة اللي هو ما بقاش خالص على المكثف ولا شحنة. ساعتها كانت الالكترونات اسرع ما يمكن، وكان المجال المغناطيسي المحيط بالملف اكبر ما يمكن، ماشي، لان هنا التيار اقصى ما يمكن فالمجال هنا اكبر ما يمكن. طيب وهنا تحولت الطاقة الكهربية المخزنة في المكثف الى طاقة مغناطيسية. يعني انا ممكن اشبه مخزنة في الملف، ممكن اشبه الوضع ده بالوضع رقم 2 في البندول، يبقى ده بالنسبة لي الوضع رقم 1 زي البندول، وده الوضع رقم 2. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الالكترونات اسرع ما يمكن. طيب بعد اللحظة دي يا جماعة، هل الالكترونات هتقف ولا هتستمر في الحركة؟ لا، هتستمر في الحركة، هتستمر في الحركة بسبب القصور الذاتي. بس ياللي مركز معايا، طب ما هو هنا الالكترونات خلصت اللي كانت زيادة، فعشان الالكترونات تظل تتحرك في السلك هيسحب من اللوح اللي بقى متعادل، هيسحب منه الكترونات. طيب لما يسحب منه الكترونات يبقى هو كان بقى خلاص متعادل. فأما يسحب منه الكترونات هيبتدي يشحن بشحنة موجبة. تمام؟ وهو بيشحن بشحنة موجبة، ما هو اتاخدت الكترونات من هنا هتتحط هنا، فاللوح العلوي هيشحن بشحنة يا جماعة سالبة، فتتزايد الشحنة مرة أخرى المتراكمة على اللوحي المكثف بالتدريج، ويصاحبها تناقص سرعة الإلكترونات شيئا فشيئا. ليه بقى؟ لأنه يا جماعة جذب الإلكترون من هنا بيبقى في البداية من لوح متعادل، بعد كده بتسحب من لوح موجب، فيبقى الموضوع أصعب، فهنا يصعب سحب الإلكترونات شيئا فشيئا لحد ما خلاص الإلكترونات تقف وقوف لحظي. لحظة وقوفها اللحظة دي بتبقى الطاقة رجعت مرة تانية مخزنة على المكثف بالشكل دوت في شكل طاقة كهربية. يعني يا جماعة شبه البندول في الوضع رقم 3. يبقى بالنسبة لنا ديت لاحظنا تأرجح الطاقة المخزنة بين طرفي الدايرة من طاقة كهربية إلى طاقة مغناطيسية إلى طاقة كهربية مرة أخرى. دي مرحلة من الفهم. تعال نعلى شوية بس صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. خلينا يعني الناس اللي عايزة تقتنع قوي بالتفاصيل تعال. هو دلوقتي أنا أول لما قفلت أنت بتقول لي ليه السرعة بتبدأ من الصفر؟ أقول لك، أنت أول لما بتقفل المكثف بيعمل إيه؟ بيزق الإلكترونز، فيتولد في الملف قاف دال كاف مستحسة ذاتية عكسية عكس المكثف، فيبقى دلوقتي المحصلة بتاعت الدفع في البداية خالص هتكون صفر، لأنه أنا عندي في دفع من هنا ودفع من هنا. يعني في اللحظة الابتدائية للشغل التيار بيكون بادئا من الصفر. طيب أنت بتقول لي بعد كده السرعة بتتزايد تدريجيا وتبقى أقصاها هنا، وبعدين تتناقص تدريجيا لحد ما تسكن هنا. طيب عشان نفهمها محتاجين شوية ميكانيكا صغيرين. صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي خلينا نتفق، أنا لو عندي جسم محتاج أخلي سرعته تتزايد يبقى أنا لازم أكسبه عجلة. طب وعشان أكسبه عجلة لازم أبقى فيه محصلة قوة مؤثرة عليه، صح كده؟ طيب أنا عندي الإلكترونز موجودة بين مين ومين؟ بين المكثف وبين الملف. دول قوتين هيأثروا على الإلكترونز، المكثف هيزق والملف هيزق عكسه في الفترة الابتدائية، فيحصل إيه؟ المكثف في البداية وليكن جهده 10 فولت، أول لما أقفل هيبقى جهد الملف 10، بس أكيد ممكن إلا حاجة بسيطة يعني خلينا نقول 9 وكسر كبير، فيبقى هنا في فرق في الدفع المؤثر على الإلكترونز في اتجاه من المكثف إلى الملف، فرق في الدفع بتاعهم، وكأنه كده في قوة هتأثر على الإلكترونات من وضع السرعة الابتدائية صفر، فالقوة دي هتكسب الإلكترونات عجلة. طيب هي عجلة منتظمة ولا لا؟ هو مع الوقت جهد المكثف بيتناقص لتناقص الشحنات المتراكمة عليه، والملف ده بيقوم برد فعل، فيبقى جهد المكثف لما ينقص جهد الملف كمان هينقص، محافظين على الفرق البسيط بينهما، فيظل هناك فرق تمام في قوة الدفع في اتجاه واحد اللي هو من المكثف للملف مؤثر على الإلكترونات طول الوقت، وكأنه بالضبط الإلكترونات بتتعرض لقوة محصلة مؤثرة في اتجاه ثابت طول الوقت، فتكتسب عجلة موجبة، فالسرعة تتزايد تتزايد تتزايد تتزايد. حتى امتى بقى؟ اللحظة اللي هتختفي فيها قوة المكثف اللي هي ايه؟ لحظة افلاسه زي ما انا قلت. اول ما المكثف يفلس خلاص ما عادش فيه قوة بتأثر، يبقى هنا كانت سرعة الالكترونات وصلت لأقصى حاجة ممكن توصل لها، تمام؟ وبعدين اختفت القوة، يبقى هنا السرعة احنا قلنا اتفقنا ايه كده ماكسيمم، بس كده القوة اختفت بتاعت مين؟ المكثف، اللي هي تعال نبص على الرسم هنا،

اللي هي بتكون فيها السرعة أكبر ما يمكن، واتفقنا إن اللحظة دي هي لحظة مين بقى؟ إفلاس المكثف من الشحنات. فهرسم الإلكترونز بتجري في الاتجاه دوت، وهرسم حوالين الملف مجال مغناطيسي أكبر ما يمكن. يبقى اللحظة دي يا جماعة الكيو هتوصل فيها للصفر، والاي هتوصل للماكسيمم، والبي هتوصل للماكسيمم. فهنا اللحظة دي تمثل بيانيا ازاي؟ ان الكيو تناقصت تناقصت حتى وصلت الى الصفر، والاي تزايدت والاي تزايدت حتى وصلت الى قيمة عظمى. طب انا رسمتها تحت عشان ابقى ماشي مع الميل. الناس المركزين معايا، ما هو الميل هنا في كل لحظة من اللحظات دي الميل سالب، ما هو هنا الاي هو ميل الكيو على تي. فانت لو عملت مماس مماس مماس الميل بتاعها سالب، فالاي بتزيد في الاتجاه ده حتى تصل الى القيمة العظمى في اللحظة دي. طيب ماشي، وبعد كده يحصل ايه يا جماعة؟ تتناقص سرعة الالكترونات تدريجيا، بس خد بالك وهي بتتناقص المجال بيتناقص، تتولد قفزة الكاف طردية وتيار طردي يحاول دفع الالكترونات في نفس الاتجاه. تمام، دفع الالكترونات في نفس الاتجاه فيسحب المزيد من الالكترونات من اللوح اللي هو متعادل دلوقتي اللي كان سالب، فيصبح ايه بقى؟ تتراكم عليه شحنات موجبة مرة اخرى، ويضع المزيد من الشحنات على اللوح المتعادل اللي كان موجب. يعني بناخد الالكترونات من هنا نحطها هنا، فده هياخد ايه؟ شحنات سالبة، حتى تصل سرعة الالكترونات مرة اخرى الى الصفر. تمام، عادت السرعة الى الصفر واختفى المجال. يعني اللحظة دي يا جماعة هتعود الكيو الى الماكسيمم ولكن في عكس الاتجاه السابق، ويعود التيار الى الصفر والمجال كمان هيعود الى الصفر. يبقى في اللحظة دي ايه اللي حصل؟ الكيو عادت الى القيمة العظمى بس في عكس الاتجاه، والاي عاد الى الصفر. طيب كمل، هيحصل ايه في الخطوة اللي بعد كده؟ هيحصل في اللحظة دي سكون لحظي للإلكترونز، ثم بعدها أن تعكس اتجاه حركتها، هتتحرك كده يعني عكس اتجاه عقارب الساعة، لأن الإلكترونز هتتحرك من اللوح السالب دوت. تبدأ بادئة من الصفر وتزداد سرعتها تدريجيا تدريجيا تدريجيا حتى تصل إلى أقصى سرعة ممكنة، وبرضه هتوصل لأقصى سرعة ممكنة في لحظة إفلاس المكثف. طيب وبعدين؟ هعمل أسهم بقى على الإلكترونز إنها بتمشي كده. أيوه، طيب في اللحظة دي احنا قلنا السرعة أقصاها والمكثف مفلس، السرعة أقصاها يعني التيار أقصاها والمجال المغناطيسي المحيط بالملف أقصاها. نسجل بياناتنا، يعني الكيو الموجودة على المكثف بقت صفر، والآي اللي ماشية في الدايرة ماكسيمم، والبي المحيطة بالملف ماكسيمم. طيب نمثلها بيانيا، اللحظة دي بيانيا هتعبر عنها ازاي؟ ان الكيو وصلت للصفر والاي وصل للماكسيمم. طيب كمل،